نعم قال ومن هذا الباب أنه كان نعم أبشر شيخا قال ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله انتهى كلام أبي العباس رحمه الله نعم فليتأمل المؤمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني من دروسنا الذي أسميناه فتح العزيز الحميد في شرح رسالة المفيد المستفيد لإمام الدعوة في بلاد نجد إمام الدعوة الإسلامية الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. كنا قد ذكرنا في الدرس السابق سبب تأليف هذه الرسالة أن الشيخ محمد رحمه الله ألف هذه الرسالة ردا على بعض من يدعي العلم من أهل العيينة وهي مدينة أو حاضرة من حواضر بلاد نجد. لما ارتد أهل حريملة قلنا أن الردة عن أصل الدين الردة عن أصل الدين وارتياب هؤلاء في ردة هؤلاء نوع من الإرجاء كما يرتاب كثير من دعاة المرجئة الآن في من يقع في أمور الردة والشرك الظاهرين من عباد القبور وغيرهما ومن يوالون الكفار ومن يستهزئون بأمور الدين ومن يطعن في الشريعة ويفتي بعض من يدعي العلم أن هناك موانع تمنع من تكفير هؤلاء وهي موانع باطلة. شيخ سئل من بعض طلابه أن يكتب كلاما ينفعه الله به فكتب هذه الرسالة العظيمة الذي أسماها مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد وقدم لها بحديث عظيم وهو حديث عمرو بن عبسة السلمي الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. قد ذكرنا أن هذا الصحابي الجليل عمرو بن عبسة من السابقين الأولين إلى الإسلام وقد ذكر عن نفسه أنه كان رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام وأنه أسلم مكة ورجع إلى بلاده بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم له وظل مقيما حتى مضت بدر وأحد والخندق والحديبية وخيبر ثم قدم على رسول الله المدينة بعد ذلك وكان قبل إسلامه يعتزل عبادة الأصنام ويراها إفكا وضلالة. هذا الصحابي الجليل قال كنت في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول رجاحة عقل هذا الصحابي الجليل، كثيرا من العقلاء من أهل الجاهلية كان يستنكر ما يقع فيه أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان ووأد البنات ونذر الذبائح وغيرها. وقلنا أن كلمة الجاهلية هي في عند الإطلاق تطلق على الفترة أو الفترة التي كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت النصوص الشرعية من القرآن والسنة قد ذكرت أمورا من أمور الجاهلية. ذكرنا أن كلمة الجاهلية تكررت في القرآن في أربعة مواضع. موضع الأول هو في سورة آل عمران في قول الله جل وعلا في شأن بعض المنافقين وظنهم أن الله جل وعلا سيخذل رسوله وجنده، فسمى الله هذا الظن ظن الجاهلية، فقال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وعلى هذا فمن ظن أن الله جل وعلا كما قد نقيم ينصر الباطل على الحق وليس الحق رجعة، فهذا فيه نوع من ظن الجاهلية، وفيه شعبة من شعب النفاق. والموضع الثاني ما ذكره الله جل وعلا في سورة المائدة بعد ذكر آيات الحكم، قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه جاهلية الحكم. والموضوع الثالث ما ذكره الله جل وعلا في سورة الأحزاب في قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التفسير كما روى ابن عباس وغيره أهل الجاهلية الأولى كان عندهم تبرج، كانت المرأة إذا خرجت تبدي بعض نحرها أو بعض شعرها أو خلخالها أو بعض زينتها، هذه تبرج الجاهلية الأولى. وقال بعض أهل التفسير كانت تضرب بخلخالها ورجلها، وقال بعضهم كانت تبدو بعض صدرها، هذا تبرج الجاهلية الأولى. ما تبرج الجاهلية المعاصرة فقد خطى خطوات أبعد من هذا النوع، تظهر الصدور والنحور والعري الكامل وتتنافس بيوت الأزياء في إظهار المفاتن، فهذا قد فاق تبرج الجاهلية الأولى، إذ أن العرب كانوا أهل مرؤات، وكانت الحرة فيهم تأنف أن تخرج متبرجة، بل كانوا يستنكرون الزنا. حديث هند في البيعة قالت أو تزني الحرة، قالت أو تزني الحرة. ورابع هذه المواضع ما ذكره الله جل وعلا في قوله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، والحمية المراد بها العصبية، حمية المراد بها العصبية، فمن احتمى بحمية أو تعصب لقبيلة أو لجنس أو لوطن أو لراية ففيه نوع أو شعبة من شعب الجاهلية. لذلك جاء في الحديث لما تشاجر حديث عمر غلام عمر مع بعض الأنصار، لما تشاجروا على ماء في أسبقية الشرب وحدث لما حدث، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجرون يا للمهاجرون يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوى الجاهلية منتنة. وهنا نعرف أن تلك الرايات وتلك القوميات وتلك العصبيات وتلك الوطنيات وتلك الوثنيات التي يتعصب لها الناس اليوم يتفاخرون بها، يتفاخرون بها وعليها يوالون وعليها يحبون وبها تعطى الحقوق وتسلب، كل هذه من حمية الجاهلية. وحمية الجاهلية كانت تأخذ في القديم مظاهر ساذجة، الآن فجر تنظيمها وترتيبها حتى غدت أوثانا، الدول على أساسها تعامل الناس وتفرض عليهم الجبايات، تفرض عليهم الإقامات وتأشيرات الدخول، هذا كله في دول الإسلام. فهذه حمية الجاهلية، حمية الجاهلية. والنصوص بالسنة في ذكر شعب الجاهلية كثيرة، من الحديث المعروف إنك امرؤ أعيرته بأمه، الحديث الصحيحين، ثم قاله يا ابن السوداء إنك امرؤ فيك جاهلية، وحديث من تعزى بعزاء الجاهلية فليعض هنؤ أبيه. وذكرنا أيضا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع فيها الخير، فلا تكون في جاهلية محضة. هناك فترات تفتر فيها آثار الرسالة، هناك أزمنة وأمكنة تقع فيها بعض الجاهليات تقل أو تكثر، أما الجاهلية العامة المطلقة بحيث يرجع الناس على ضلالة عمياء فأمة محمد معصومة من ذلك. ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معناه في اقتضاء الصراط المستقيم. وبهذا نعلم أن إطلاق بعض الناس كلمة جاهلية القرن العشرين على الإطلاق غير صحيح، إن أراد به العموم، إن أراد بهذا الإطلاق العموم، وإن أراد الخصوص فإن مظاهر الجاهلية في القرن العشرين أو الحادي والعشرين قد فاقت مظاهر الجاهلية الأولى، مظاهر الجاهلية الأولى. قلوا فسمعت برجل من مكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء أو جراء عليه قومه. وهذا يبين لنا أن هذا الصحابي كان متحريا للحق طالبا له، بمجرد السماع ذهب يستبين الأمر بنفسه، بخلاف أهل العراق الذين يسمعون دعاة التوحيد وخطبهم وكتبهم فيعرضون عنها. وقوله مستخفيا بيان لحال الدعوة في مراحلها الأولى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في دعوته كما ذكر أهل السير في مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الدعوة السرية، مرحلة الدعوة السرية. وقوله جراء أو جراء عليه قومه أي متجرئون، وهذا شأن الدعاة إلى الله، دعاة التوحيد يتجرأ عليهم الأقوام جرأة عجيبة لم يسلم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجرأ عليه القوم سبا وشتما وضربا وخنقا كما هو وارد في السيرة. وقوله فتلطفت أي استخفيت حتى دخلت عليه بمكة، وغاية التلطف أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل ذلك أبو ذر الغفاري في حديثة المشهورة كأنه مكث أياما بمكة لا يريد أن يسأل أحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا من الحكم أن الدعية إلى الله، وأن المسلم إن كان في بيئات من البيئات يخشى على نفسه الأذى، يخشى على نفسه الأذى، يجوز له أن يداري أو أن يتلطف أو أن يستخفي بدينه. هذا من الحكم. وما يحدث من تهور البعض بحجة إظهار الدين هذا محض سذاجة، هذا محض سذاجة. فإن المؤمن لا يعرض نفسه للفتن، إن السعيد لمن وقي الفتن. ولا من ابتلي فصبر. فقلت له وما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فقلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوساد وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا الجزء يبين لنا منهج الدعوة إلى الله وزبدة الدعوة المحمدية. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته أو بدعوته إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك، نبذ الشرك. ذكر له أصول الدعوة، وهذا وارد في مواضع كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. ومتى كان الداعي إلى الله جل وعلا في بيئة من البيئات يفشو فيها الشرك بالله جل وعلا، أيا كان لون الشرك، عبادة القبور والقباب، عبادة الأوثان، تشريع من دون الله جل وعلا، فإن عليه أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وتصحيح المفاهيم في هذه الأمور، فإن من خيانة الله ومن خيانة رسوله ترك الناس على ما هم عليه من جهل تام للتوحيد ودعوتهم إلى فروع الشريعة. هذا من التلبيس تقع فيه بعض الجماعات كجماعة التبليغ، من التلبيس. وقد بوب الإمام المجدد في كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأورد فيه حديث إرسال معاذ إنك تأتي قوما، وقال وفيه البداءة بالأهم فالأهم، قال الشراح فقدم التوحيد على مباني الإسلام العظام. إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وقوله ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه، فيه دليل كما قال أهل العلم أن الدعوة الحق لا تقاس بالكثرة. معه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. لا تقاس بالكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم ظل بمكة يدعو إلى التوحيد فترة ما أسلم معه إلا 11 أو 12 شخصا. قوله إني متبعك، فقلت إني متبعك، حررنا تكلمنا أمس في المسألة الكبيرة، مسألة الاتباع والانقياد، وأنه ليس المراد من الإيمان مجرد التصديق أو النطق أو مجرد العلم، وهذه مسألة وقع فيها أهل الإرجاء في القديم والحديث، توهموا أن مجرد التصديق مع عدم الالتزام والانقياد كاف في الحكم بالتوحيد. وذكرنا أيضا شواهد ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله معلقا على وفد نصارى نجران، وكذلك على اليهود. وهذا القدر كما ذكرنا متفق عليه بين الصحابة، كما ذكر ابن القيم ابن تيمية أن الإيمان لا يكفي قول اللسان بمجرده ولا معرفة القلب مع ذلك، بل لا بد فيه من عمل القلب وحب الله رسوله وانقياده لدينه والتزام طاعته ومتابعة رسوله. وهذا خلاف من زعم أن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة القلب وإقراره وقول اللسان، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. وقوله إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ذلك أن الصحابي طلب منه الإقامة وإظهار الإسلام، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع إظهار الإسلام هنا، قد يحصل عليه من أذى كفار قريش، فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر في الإسلام على الإسلام في موضعك حتى تعلم أو يأتيك الخبر أني قد ظهرت. وفي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أعلم الرجل أنه سيظهر، أعلم الرجل أنه سيظهر. وفيه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن المؤمن في حال الضعف يجوز له أن يستسر بالإيمان بخلاف حال القوة. قوله فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، ما كان عند الرجل وسائل معاصرة ولا شبكة عنكبوتية ولا شيء، لكن الوفود تأتي والأخبار قليلة، وفيه أيضا استمساك الرجل بدينه وإسلامه وتوحيده مع قلة الناصر والمعين، مع قلة الناصر ما كان عنده أحد من قومه. قال فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقال الناس إليه سراع. وهذه علامة من علامات نجاح الدعوة، الناس إليه سراع. هكذا الأنبياء وأتباع الأنبياء يبدأون قلة ثم تنتشر الدعوة. وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني مكة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، أنت الذي لقيتني؟ قال قلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، في حرص هذا الصحابي على التعليم، أخبرني عن الصلاة. وقوله أخبرني عن الصلاة لأنه في مبدأ الأمر علمه التوحيد، الصلاة من مباني الإسلام العظام، ولم يكن إذ ذاك وقت تعليمه للتوحيد قد فرض الصلاة، فإن الصلاة قد فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومواقيتها، وذكر له ما ذكر، قال وذكر الحديث اختصاره اختصارا. قال أبو العباس يعني أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، فقد نهى النبي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد له يعني للشيطان الكفار. قال ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني الشيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه نهى عن الصلاة في هذه الوقت في هذا الوقت حاسما لمادة المشابهة. هنا نقل بديع لمسألة من المسائل الهامة، ابتدأ المصنف رحمه الله بهذا النقل البديع، إلا أن قالوا من هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حجبه الأيسر الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا، قال ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، وإن لم يكن العابد يقصد ذلك، ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود. هذا النقل نقله مصنف من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يريد أن يؤصل أصلا هاما قبل الولوج إلى صلب الرسالة. هذا الأصل حرمة مشابهة المشركين، وهذا أصل كما ذكر الشاطبي رحمه الله الشريعة اعتنت به عناية فائقة. أصل تحريم مشابهة الشريعة اعتنت في أمور العبادات وأمور الأعراف وأمور الزي وأمور اللباس وأمور العاديات، هذا أصل. الشاطبي رحمه الله ذكر ذلك أصلا، أن الشريعة في مقصودها قصدت قصدا عن مشابهة الكفار حتى في المباحات. مشابهة كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه، مشابهة ولو في الظاهر تورث المحبة. شيخ الإسلام يقول في اقتضاء: مشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دنيوية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة، يعني أمور الدنية، أكثر وأشد، أكثر وأشد. مشابهة في الظاهر، إذا عندنا مشابهة في أمور دنيوية ومشابهة في أمور دينية، إن مشابهة في الظاهر تورث نوع محبة ومودة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. أما ترى إلى أصحاب الصنائع أو أصحاب الزي الواحد يميل بعضهم إلى بعض في الظاهر، وهذه القضية قضية المشابهة كما ذكرت أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة قصدت له قصد الله جل وعلا لما ذكر لنا في سورة البقرة حادثة القبلة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الآيات هذه الحادثة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ببصره إلى السماء يرجو من ربه جل وعلا أن يصطفي له قبلة تخالف قبلة بني إسرائيل، تخالف قبلة اليهود. فجاء تشريع القبلة: فلنولينك قبلة ترضاها. الشاطبي رحمه الله قال: رغم أن هذه القبلة قبلة نبي، لكن لما كان اليهود عليها النبي صلى الله عليه وسلم رجا من ربه أن يحول هذه القبلة، فحولها إلى خير قبلة، قبلة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، قبلة إمام الحنفاء إبراهيم. نصوص السنة كثيرة أورد الشاطبي من طرفا منها لبيان أن هذا الأمر، منها مثلا مسألة صوم عاشوراء: لأن عشت إلى قابل أن أولى بموسى منكم. مسألة الصبغ: غيروا الشيب خالفوا اليهود. مسألة الصلاة في النعال: كل هذه مسائل فرعية، صلوا في نعالكم فإن اليهود، وغيرها من الأمور التي ذكرها الشاطبي رحمه الله. لكن يبقى أن هناك أنواع من المشابهة خطيرة أخطر من هذا، أنواع من المشابهة نعوذ بالله يعني قد تصل بصاحبها إلى الكفر، أنواع من المشابهة قد تصل بصاحبها إلى الكفر. وهل أوقع كفار قريش في الشرك إلا مشابهتهم للأمم التي سبقتهم؟ عمرو بن لحي رأى بعض الأقوام كما جاء في السيرة يعبدون الأوثان فشابههم، أحضر الأصنام مشهور أن عمرو بن لحي أول من نصب الأنصار حول البيت، وذكر أهل السير أنه جلبها من البلقاء أرض الشام متشبها بأهل البلقاء، وأنه أول من سير السائبة وصل الوصيلة وحمل حامي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سير السوائب. وهذا حديث البخاري إلى قصة خزاعة، وحديث مسلم وحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار. معلوم أن العرب كانوا على ملة إبراهيم على شريعة التوحيد على دين أبيهم، فلما أراد عمرو بن نقل هذا وتشبه بعمرو بن لحي، وكان رجل عظيم مسموع الكلمة بن خزاعة، كانوا إليهم أمر سدانة البيت، كانوا معظمين له. لما تشبه عمرو بن لحي بمن بأهل الشام في عبادة الأوثان، واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرموه من البحيرة والسائبة تعظيما لله ودينه وتابعه الناس على ذلك، كان هذا أصل الشرك. أصل الشرك من المشابهة، أصل الشرك من المشابهة. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية: فقد تبين لك أن من أصل دروسي دراس يعني دين الله وشرائعه وظهور الكفر تشبه الكافرين، تشبه بالكافرين. هذه قضية هامة. نصوص شرعية كما ذكرنا أتت ببيان خطورة المشابهة، لكن أهل العلم قسم المشابهة إلى أقسام، قسم المشابهة إلى أقسام. هناك مشابهة كلية وهناك مشابهة جزئية، أو بعض قسم المشابهة لا مشابهة، مشابهة مكفرة ومشابهة غير مكفرة. تشبه المطلق أو الكلي بالكفار في أمورهم كلها كفر وله صور. دل عليه حديث عبد الله بن عمر ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذا حديث رجع أبو داود الإمام أحمد في المسند صححه جمع من أهل العلم. قال ابن تيمية رحمه الله: إسناده جيد، سنه السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني وصححه ابن حجر والشيخ عبد محمد شاكر. ومن تشبه بقوم، المشابهة الكلية كفر فهو منهم. ابن تيمية يعلق في اقتضاء صلاة المستقيم على هذا الحديث، يقول: أقل أحواله أن يقتضي التحريم التشبه بهم في الجزئيات يعني، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ربط شيخ الإسلام بين الحديث والآية وجعل هذا نوع من التولي المطلق. كذلك من الصور مشاركة هؤلاء في أعيادهم الدينية، والدخول عليهم وقت غضب الرب عليهم وسمع كفرهم، سمع كفرهم. ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في الأثر الصحيح الذي أخرجه البيهقي في السنة الكبرى وصحه شيخ الإسلام في الاقتضاء، يقول: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر، يوجب الكفر. لكن بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام نص على أنه يحمل على القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان الأمر الذي شابههم فيه كفرا كان كفرا، وإن كان معصية كان معصية كان معصية. قال شيخ الإسلام وهذا في تعليقه على الأثر: وهذا يقتضي أنه جعله كافرا بمشاركتهم في هذه الأمور، يعني في جملتها، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار، وإن كان الأول ظاهر لفظه. الذين يحتفلون الآن بأعياد الميلاد وأعياد القيامة، يدخلون كنائس النصارى، أو يعتقدون أن هذه الأعياد فيها قربة ودين، هؤلاء يوقعوا في هذا النوع الذين يشاركون. والذين يذهبون إلى الكنائس يتبركون بالصليب أو يتبركون بالقسيس أو يطلبون منه شفاء المريض أو نجاح الطلاب، هذا كله كفر. كذلك الذين يذهبون إلى الكنائس من بعض المسلمين لجلب البركة بتعميد المولود، تعميد المولود معروف، وغمس المولود في المقدس عند النصارى بزعمهم أنه ينصر، بعض جهال المسلمين يفعلوا في كنائس النصارى يعني حفاظا على الولد، والعياذ بالله وقعوا في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كانت المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة، فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية؟ تعميد في المعمودية. الاحتفال بالأعياد، الأعياد كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية نوع من جملة الشرع، من جملة المناهج، من جملة المناسك، وذكر القضاء صلى الله مبحث كبير في قوله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، كل أعياد كالقبلة والصلاة والصيام. قال: فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض فروع الكفر. قال: بل الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر بالجملة بشروطه. احتفال بالأعياد معهم من شرع قد نهى عن ذلك أمر خطير. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قال: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رغم أن هذا اللعب من باب العادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يتركهم يلعبون فيهما على العادة، قال: إن الله أبدلكم. ومن ذلك حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وارضاه: نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. الصحيح خرجه أبو داود طبراني والبيهقي وسنده صحيح. قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله صحيح على شرط الشيخين. فإن الشارع سد الذريعة في مكان كان فيه عيد، فكيف بمن يحتفل بنفس العيد؟ كيف بمن يحتفل بنفس العيد الذين يذهبون على خطر عظيم؟ أيضا من يدعي أن هناك نوع من البركة في بعض معابد الكفار ويذهب إليها ويزورها، وقع في هذا المشابه الكفر العياذ بالله، وقع يذهب إلى هذه الأماكن معتقدا فيها البركة. في هذه الصورة يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما زيارة معابد الكفار مثل الموضع المسمى بالقمامة أو بيت لحم أو صهيون أو غير ذلك مثل كنائس النصارى فمنهي عنها. فمن زار مكانا من هذه الأمكنة معتقدا أن زيارتها مستحبة قربة والعبادة فيها أفضل من عبادة في بيته، هو ضال خارج عن شريعة الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. طيب من زار على سبيل السياحة ليس على سبيل الاستحباب فهذا أيضا محرم، كما أفتى بذلك جمع من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: ومن اعتقد أن زيارتها هذه الأماكن قربة فإن كان مسلما فهو مرتد يستتاب، فإن تاب إلا قتل، فإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك، فإن أصر فقد كفر وصار مرتدا. كفر وصار مرتدا. أيضا بعض الناس يستهين فيلبس أزياء الكفار التي هي من خصائص دينهم. أزياء الكفار على قسمين: أزياء مختصة بدينهم وهي شعار كفرهم والعياذ بالله، وأزياء اخترعوها لنا، اخترعوها لنا. البنطال شكل البنطلون يكون ضيق يكون واسع مقطوع من على الركبة، بالنسبة للنساء شكل البلوزة أو الجنلة أو الجيبة هكذا يعني. فالأول لا يصدر إلا من كافر الذي يتزيى بأزيائهم التي هي من خصائص دينهم، كالذي يلبس الصليب أو الزنار أو القلنسوة التي من شعار المجوس أو ملابس أحبار اليهود، هذا يكون مرتد والعياذ بالله. وهذا يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء: وكذلك نكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر وإن كان صاحبه مصرا بالإسلام مع فعله. قال: ذلك كالسعي إلى الكنائس والبيع على معابد اليهود مع أهلها بزيهم من شد الزنانير وفحص الرؤوس، فقد أجمع المسلمون على أن هذا الفعل لا يصدر إلا من كافر. وفي شرح مختصر خليل قال الشارح في الحاشية: وكذلك يكون مرتدا إذا شد الزنار في وسطه، لأن هذا فعل يتضمن الكفر. وفي البحر الرائق لابن جيم الحنفي قال: ويكفر بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه على الصحيح إلا لضرورة الحر أو البرد، وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب. جاء فتاوى اللجنة الدائمة بالديار السعودية تحت عنوان: حكم لبس الصليب ومتى يكفر بذلك. قالت اللجنة الدائمة: إنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راض من حسابه إليهم، والرضا بما هم عليه كفر، فمن أصر على ذلك حكم بكفره، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قالت اللجنة الدائمة: والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر. وفيه أيضا يعني في لبس الصليب إظهار موافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى، والله قد نفى ذلك وأفضله في كتابه الكريم حيث قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. بقيت بعض المشابهات التي يعني لا تكون مكفرة، وهي تجري في باب العاديات، تجري في باب العاديات والأعراف، لا في باب العبادات، لا في باب العبادات. من القواعد التي ذكرها هنا عن شيخ الإسلام أن المشابهة قد تقع دون قصد صاحبها. وذكر على ذلك أن رجل يعني إذا سجد في هذه الأوقات قد لا يعلم أن هذه أوقات يسجد فيها الكفار، وقال: ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك، لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه نقف، ننهي هذا الجزء من المتن، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكلمة قولها بمناسبة الإجازات يا أخواني: هذا المتن الذي تسمعونه أو الواسطية وغيره من كتب علماء الدعوة قد سمعته وقرأته على أحد المشايخ توفي اليوم، هو الشيخ ضيف الله الهمل، هو موجود على الشبكة، يعني سماعي له وتعليقي وكذلك كشف الشبهات. الشيخ ضيف الله الهمل من تلاميذ الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، والشيخ محمد إبراهيم يعني مسند إلى الشيخ محمد الوهاب. سنة الإجازات والحرص عليها مسألة يعني أسرف الناس فيها، ولكن تجد الإقبال على مجالس أنا أسميها، سمحوني، مجالس الحزرمة. لو أحد يقرأ البخاري في جلستين ولا في، فلا يخرج من ذلك بشيء. وكم ممن يحمل عشرات بل مئات الإجازات ولا يفقه شيئا، لا يفقه شيئا. فالحرص على ذلك دون التعلم أمر معيب جدا يعني. ومن أراد أن يأخذ إجازة من المشايخ أو يستجيز ما حرصي على التعلم قد يعني، حتى إذا قيل له: أين شيوخك؟ يكون عنده شيوخ، فهذا لا بأس به. لكن هب أن رجلا ما عنده ولا إجازة، قد سمع الشروع المشايخ، تعلم عليهم، هل يضيره ذلك؟ سمعتم ابن تيمية له إجازات، ابن كثير له إجازات، العلماء المعاصرين ابن باز، العلماء المعاصرين شيخ إبراهيم، ما سمعنا هذا، وذلك برعوا في علومهم. أذكر لكم حادثة لطيفة أختم بها. يعني قبل 30 عاما أو يزيد كنت أصلي بمسجد، حتى تعرف بس الإجازات يعني، مكة المكرمة، وكان يصلي بجواري رجل لا أريد ذكر اسمه لأنه ذكرت اسمه سيعرف يعني. هذا رجل بدوي حتى أنه لا يحسن أذان يعني، وكنت أصلي معهم وأخرج، ثم فوجئت أن بعض الناس أتى ليستجيز من هذا الرجل، مشايخ كبار يجون من مصر. ذلك الرجل اتضح لي، قلت استغربت يعني أن أعرف الرجل جيدا ما عنده حظ من العلم، جلس في مجلس مع أحد المشايخ، وأظنه الشيخ سعد العياف إن لم تخن الذاكرة، جلس في المجلس هذا وسمع من أحد المعمرين وهو صاحب الدرر النضيض، سمع فأجاز الجالسين، ف فأصبح هذا الرجل من أعلى الإجازات، فأتى الناس إليه سراعا يستجيزون منه، هو ليس في العلم شيء، فلا يغرنكم طلاب الإجازات بلا علم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.